الطيب الصالح الغر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه واليدين حتى مس أطراف العضدين ثم مسح برأسه ثم أمر بيديه على أذنيه وأسنته ثم غسل رجليه رواه الدارقطني. قال الشوكاني رحمه الله تعالى الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن قوله هلم اسم فاعل اسم فاعل بمعنى قرب جاء لازما كقوله هلم إليه ومتعديا كقوله تعالى هلم شهداءكم ويكون فيه عند الفجاهلين الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث فيقال هلم يا رجل وهلم يا رجال وهلم يا امرأة وفي لغة بني تميم يتغير كتغير أمر المخاطب نحو هلم وهلم وهلم قوله حتى مس أطراف العضدين فيه دليل على وجوب غسل المرفقين وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه. وقوله ثم مسح برأسه إطلاق المسح ليشعر بعدم التكرار وسيأتي حبيب يشعر بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه. قوله ثم أمر بيديه على أذنيه دليل على مشروعية مسح الأذنين وسيأتي له باب في هذا الكتاب. قوله ولحيته قد بسطنا البحث في كتاب الإسلام الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأثبت الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الغلو المحجلون يوم القيامة من إسلام الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته تسجيلا. رواه مسلم. قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه أدخل الغسل فيهما. قال النووي رحمه الله قوله أنتم الغر المحجلون قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يدها ورجلها. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الحدود يوم القيامة غرة وتسجيلا تشبيها بغرة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهما مستحبان بلا خلاف واختلف في القدر المستحب على أوجه أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تخبيث والثاني إلى نصف العضد والساق والثالث إلى المنكب والركبتين. قال النووي وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب الباقلة وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فلا يصح لأن المراد زاد في عدد المرات. وقال الحافظ في التلخيص وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي تفرد أبي هريرة رضي الله عنه بها يعني غسل إلى الآذاق وليس بجيد. قال وقد قال به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ربما بلغ بالوضوء لضيف ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا. فقال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع عن قوله فمن استطاع منكم تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. قال المصنف رحمه الله ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للوفق ليس في محل الإجمال ليجد بذلك انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان رضي الله عنه في أول أبواب الوضوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا التبويب من المصنف رحمه الله تعالى يشعر بأنه حمل إلى الآية على معنى نعم وأيديكم إلى المرافق، قال هنا باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. فالكلام هنا أولا على مسألة إلى، هل هي بمعنى مع أم تفيد الغاية